الصلاة جامعة يرحمكم الله. الصلاة جامعة يرحمكم الله. الصلاة جامعة يرحمكم الله. صلاة العيد سنة عن رسول الله صلى عليه وسلم تسليم، تصلى خارج المسجد في الساحة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم شرق المدينة المنورة، ولم يصلها في مسجده النبوي، وهو خير من مسجدنا هذا. سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المسجد إلا مرة واحدة لمطر. العيد سنة واجبة على كل مسلم، العيد سنة على كل مسلم ليست واجبة. من صلاها أخذ الأجر، ومن لم يصلها فليس عليه وذر، لكنها من إقامة شعائر الإسلام. العيد سنة، من لم يقمها في المسجد يقمها في بيته حتى قبيل الظهر. لو حضرتك عارف حد ما صلاش العيد تخليه صلاها في بيته لغاية قبل الظهر بشوية، لغاية قبل الظهر بتلت ساعة. أيها الأحبة، لا يسبقن أحد الإمام، لا يسبقن أحد الإمام. نكبر إن شاء الله تكبيرة الإحرام واحدة، ثم سبع تكبيرات تكبيرات العيد، وادعوا بينهن ما شئت. وحبذا لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بنرفع إيدينا في العيد ونرفع صوتنا في العيد عكس صلاة الجنازة، بنرفع صوتنا ونرفع إيدينا ونكبر بصوت عالي، مش عالي قوي يعني، نكبر بصوت مرتفع عكس صلاة الجنازة. وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات ما عدا تكبيرة القيام، يبقوا 6 يعني، يبقى 8، 1 و7 و6، 1 و5. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وحضراتكم بخير. أستأذنك يا أبي الكريم، خليك ورا الإمام، لا يسبقن أحد الإمام. معلش. أفسحوا أيها الإخوة الكرام، ربنا يبارك في حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير جميعا. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى،